احنا عارفين ان لوسي زي ما بيقولوا هبه في الليل كانوا يقعدوا بقى يستنوا الليل لما يجي وبعدين ينحسر الليل يقوموا يبذروا فيها شويه الايه الزرع ويستنوا طول السنه لحد الزرع ما يجي قاعدين بقى مالهمش ايه اسمهم في حضن الليل. هو ده اللي علمهم الكسل شويه الارض اللي عايشين بقى على بطاقه الانهار دي منعمين. لو انك انت قلت لهم انا عايز اطلعك من الارض اللي انت بترتعبش فيها الا في العام يومين او ثلاثه او اربعه يعمل ايه؟ يثور عليك. فاراد فرعون ان يستعدي المواطنين اللي عامل عليهم اله على موسى وعلى هارون. قالوا ده جاء عشان يطلعكم من ايه؟ من ارضكم. يا يطلعنا من ارضنا؟ كل واحد يفهم اقتصادياته بقى، سيب الالوهيه دي والبتاع والحاجات. كل واحد طلعنا من ارضنا وعلى فين؟ ده هم هنا ايه؟ عايشين على الايه؟ على النهر ده وعلى الخير اللي بيجي منه، ولذلك بيسموه ميمون الايه؟ الغدوات والروحات. يجري بالزياده والنقصان كجري الشمس والقمر له اوان على الارض. فإذا فرعون أراد أن يستعدي المواطنين على موسى، ده جاي عشان يطلعكم من إيه؟ من الأرض بتاعكم بالسحر بتاعه. مش عمل المسألة بينه وبين موسى وهارون، ده عمل المسألة بين موسى وهارون وبين مين؟ وبين الرعية. ليه؟ لأنه شاف إن الكلام اللي بينقال ده من الجائز أن يدخل على عقول الرعية فتفهم الكلام صح، تقوم تتدمر عليه وبعد ذلك تتألم وتخرج عليه وتعمل ثورة. فقال لك لا، اشبكهم وياه، اشبكهم وياه في ايه؟ في ان هو عايز يطلعكم من ارض الخير اللي انتوا عايشين فيها دي. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. انت جاي لنا بسحر، احنا هنجي لك ايه؟ بسحر. هو سمى اللي بيعمله موسى سحر. التسميه غلط. ليه؟ لان اللي مع موسى مش سحر، اللي مع قوم فرعون سحر. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان السحر لا يقلب حقيقه الشيء بل يظل الشيء على حقيقته، ولكن السحر يكون للرأي. ولذلك ربنا قال في الآية سحروا أعين الناس. يبقى ال ال ال ال ال الحبال بتاعتهم حبال، يعني الساحر يراها ايه؟ حبال. لكن رضية موسى مش كده. طب وايه اللي دليل على انها مش كده؟ انها لو كانت كده ما كانش موسى ساعة ما ألقى العصا يخاف. دليل على ان العصا نفسها ايه؟ انقلبت. يبقى ادي الفرق. يبقى كلام موسى بيقلب الحقيقه، انما سحر فرعون بيعمل ايه؟ بيخلي الحقيقه زي ما هي. ولذلك الساحر يراها حبالا، انما المسحور يراها ايه؟ يراها كانها ايه؟ كانها حيه. فلنأتينك بسحر ايه؟ مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. اجعل بيننا وبينك موعدا يعني ميعاد. احنا ما نخلفوش لا انا ولا انت، نتفق عليه. مكانا سوى، يقال مكان سوى يعني مستوي. وايه يعني مكان سوى؟ ام قال لك لان هيبقى مشهد بقى والناس تشوف، فلازم يبقى مكان مستوي علشان ما يبقاش اللي في التواصي ما يشوفش واللي في عالي يشوف. يبقى لازم كلها ايه؟ يعني تهيئه الفرص للشاهدين ان يروا كل ايه؟ او مكان سوى اي سواء بالنسبه لنا ولك. يعني نختار سهل على الناس وسهل على مين؟ زي ما نقول يلا نلتقي في منتصف الطريق، يعني لا نتعب ولا انت ايه؟ يبقى مكان سوري. تاخذ الى المكان الممهد الذي تستوي فيه مرائي النظاره بحيث لا يحجمه علو صاحب المكان الواقف او مكان سوى، اي سواء بالنسبه لي ولك. يعني نيجي في منتصف الايه، في منتصف اللي ما فيش فيه تعب علينا وعلى ايه، يعني الكلام حلو قوي. قال موعدكم يوم الزينه، يوم الزينه. الله، الحدث كل زمان ان كل حدث عايز ايه، كل حدث يتطلب محدثا له وموقع عليه الحدث، ويتطلب زمان ويتطلب مكان. ما فيش حدث بغير زمان ولا ايه، لازم مدام يحدث اكل ضرب يبقى ايه، فانا حدث وامتى، يعني مكان وايه. يبقى الحدث يتطلب زمانا ومكان. ولذلك لما تيجي يقول مثلا متى الله ولا اين الله، نقول له متى واين مفيش بالنسبه لله، لان متى واين تاتي للاحداث والله ليس حدث. يبقى لا يقال اين ولا متى. ليه؟ لان اين ومتى، الا اين اللي هي المكان ومتى اللي هي الزمان، مخلوقه لله، وما دام هي مخلوقه لله يبقى ما تجيش عند الله، يبقى امنع دي خالص. طيب ما دام الحدث يعوز زمان ويعوز مكان، فرعون قال الزمان ولا المكان؟ قال ايه؟ قال الايه؟ الزمان. طيب لا، ما قالش الزمان، ده مكانا سوى، يبقى اتكلم عن الايه؟ عن المكان. يبقى ناقص ايه في عناصر الحدث؟ الزمن. موسى كمل قال له موعدكم يوم الزينة، يبقى جاب الايه؟ جاب المكان. يبقى فرعون قال الزمان هيك، وهو قال الايه؟ قال المكان، وموسى قال الزمان. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. الموعد ايه؟ مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، يبقى ادل ايه؟ ادل الزمان. يبقى عناصر الحدث استكمل زمانا وايه؟ ومكانا. زود موسى شيء، اشمعنى اختار يوم الزينة؟ ما قالش يوم الاثنين ولا يوم الحد ولا يوم الاثنين، ده يوم الزينة ده اليوم الذي كان يجتمع فيه كل سكان مصر، يظهر ان هو يوم وفاء النيل، بيسموه يوم الزينة الان، كان ما يكون اجتماع كل واحد يخرج في ايه في بلسته مبسوط النيل جه بقى. ولذلك ظلت هذه المسألة لحد يعملوا عندنا وفاء الايه، وفاء النيل، وكل واحد طلع بقى بزينته لان النيل جاء بخير وبركاته. ولذلك ما كانش القاضي يعمل امر الخراج على مصر الا لما يشوف مقياس النيل، قال مقياس النيل ده يوفي الى ري البلد ولا ما يوفيش، فان كان يوفي يبقى يفرض الخراج، ما يوفيش يبقى ما يفرضش. ادي يوم الزينه. طب ايه كده، اشمعنى يوم الزينه يعني ما جابش يوم ثاني كده ليه؟ أم قال لك لا، لان موسى واثق تمام الثقه من ان ربه سيوصله، ويريد ان الفضيحه بتاعت فرعون تبقى ايه؟ على الكل، وتكون يوم الزينة علشان ايه؟ أم قال لك لأن النفس بتبقى فيها منبسطة، وما دام النفس تبقى منبسطة كده يبقى أسهل أن يلجأ الحق، وأن يحشر الناس ضحى. شوف يوم الزينة، ويوم الزينة ده صح إنه الصبح بدري، صح إنه آخر النهار، صح لك لا، وأن يحشر الناس وإيه؟ ضحى ضاحين. يبقى كلام من كلام ايه ده؟ كلام متمكن من الفوز، وعايز المسألة تبقى ايه؟ في وضع النهار وفي اجمع جمع من الايه؟ من الناس. فتولى فرعون. تولى يعني ايه؟ يعني ساب موسى في حاله، وابتدى يعمل ايه؟ يدبر بقى الامور بتاعته. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. يقال جمع كيده الكيد هو التجبير الخفي للخصم، واذا دبرت تدبيرا خفيا للخصم دي مش شهاده لك بالقوه، شهاده لك بالضعف، لان ما دام تدبر تدبير خفي كانه لا قوه لك على المجابهه الواضحه. اللي يدس الواحد سب، اللي يسلط واحد على واحد يضربه ضرب معاه، يبقى معناها ايه؟ انه يبعث عن مواجهه. يبقى اذا الكيد دليل ايه؟ مش دليل القوه. ولذلك لما قالوا بعض ان كيدهن عظيم، قال لك ده دليل على ان المراه يعني اكبر، قالوا لا، ده ما دام بتكيد كيد اعظم يبقى ضعفها اعظم، لانه لا يكيد الا الضعيف، اما القوي ايه؟ يجابه. واضح؟ فجمع كيده، قال لك ايه؟ ساعات الانسان يفكر في امر من الامور يقول طب نعمل كذا ولا نعمل كذا ولا نعمل كذا، يدير فكره على ايه؟ على الوان الكيد، فيقوم يجمع من الالوان دي الالوان اللي ايه؟ اللي تخلي كيده قوي. ولذلك يقول لك جمع امره، اجمعوا امره، يعني ايه جمع امره وايه اجمعه امره؟ جمع امره يعني كأن الامر اللي هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعدده، نعمل كذا، لا لا نعمل كذا، لا نعمل كذا، يقوم ينتهي من هذا ايه الى ايه؟ الى راي يجمع كل الاشياء بحيث ان ما فيش حاجه تفرقه. بيقول لك احتاط لكل الايه؟ لكل الوجود. طب ده بالنسبه للواحد جمع رايه او جمع امره، مفيش حاجه هتفاجئه بقى لانه استعرض كل شيء. واجمعوا امرهم، ام قال لك اذا كان الفرد الواحد له امور متعدده، يبقى لما يكون اناس متعددين يبقى لهم امور ولا ما لهمش امور؟ ده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا، ام قال ايه؟ اجمعوا امرهم، يعني اتفقوا على الايه؟ على الخطه الواضحه التي توحد ايه؟ آراءهم عند تحقيق الايه؟ الهدف الذي ايه؟ يريدونه. ولذلك هناك في قصه يوسف قلنا ايه؟ فلما ذهبوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. اجمعوا يعني ايه؟ اتفق رايهم على الخطه النهائيه. ليه؟ لان واحد قال اقتلوا يوسف، وبعدين قالوا اصلحوه القوه في غيابه الايه؟ الجب. اجتمع الامر على ان ايه؟ على انهم يلقوه في غيابه الايه؟ الجب. واحنا قلنا دي بناخد منها انهم برضو سلاله نبوه. سلاله ايه؟ سلاله نبوه، لان الاخيار يتضاءل شرهم والاشرار يتعمق شرهم. يعني واحد شرير يقول لك فلان عمل كذا، والله انا عايز اقابله اتفت الكش ولا اضربه قلمين ولا اضربه ضرب، الله عمال بيرقي ايه؟ بيرقي الشر. انما الرجل الطيب يقول لك ايه؟ فلان ده والله الواحد من اضربه ضرب ولا على ايه نضربه قلمين ولا على ايه؟ يبقى الشرير يعمل ايه؟ ولذلك اقتلوا ادي واحد، او اطرحوه ارضا، ما تقتلوش ما تسيبوه كده في البتاع، يلتقطه وبعدين القوه في غيابة الجب. وبيقول يلتقطوه بعض السياره برضه، عملوا له منجا ولا ما عملوش منجا؟ عملوا له ايه؟ عملوا له منجا. طيب فتولى فرعون فجمع كيدا ثم اتى ايه؟ الموعد اللي هو قاله، مش كده؟ مكانا سوى ويوم الزينة، وأن يحشر الناس إيه؟ أن يحشر الناس ضحى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. موسى جاب السحر اللي جايين بأنهم لاحظوا إنكم لكم رب، وإن عملتم أي حاجة مخالفة لمنهج ربي يا ويلكم. الله، زي أنت ما تيجي خلي واحد عنده سر تقول له يا اخي لاحظ انك انت مثلا البوليس يجي يقبض عليك ياخدك يعمل لك قضيه يعملها مش عارف. بتديله الايه؟ بتديله المناهي عن العمليه، يعني الشيء اللي يمكن ينهاه عن العمليه. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يسحتكم يعني يستأصلكم بعذاب. العذاب ده يبقى هنا وبعدين هيبقى في الاخر حاجه ايه؟ حاجه ثانيه. وقد خاب من افترى. افترى يعني جاء بالفريه، والفريه هي تعمد الكذب. فتنازعوا امرهم بينهم ساعه ما خوفهم وقال لهم ويلكم بقى واعملوا مش عارف ايه، قالوا ايه المساله؟ هندخل المساله دي ازاي؟ طب نعمل ايه؟ قعدوا يتساووا في الكلام ويا بعض. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. كلمه واسروا النجوى يبقى دليل على ان خوفهم من قول موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب عمل في نفسهم ايه؟ ولو عمل على نفسهم على الناس اللي هم يعني عندهم استعداد للخير. يقولوا يا شيخ بلاش بلاش مش عارف ايه، قعدوا يسروا في ايه النجوى فانتهوا الى ايه؟ الى انهم يدخلوا في الشوك الى اخره. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران. هنا الوقت العلماء عاملين معركة حول هذه الآية، لأن احنا عارفين أولا في قراءتين، قراءة إن هذان لساحران، والقراءة بتاعتنا بتاعت حفص إن هذان لساحران. احنا نعرف إن إن من أعمالها إنها إيه؟ تعمل إيه؟ بتنس بالإسم وترفع الخبر. إن زيدا مجتهد، إن الزيدين مجتهدان، هذه إن. فقراءة إن هذان لساحران مش ماشي على القاعدة، كان الأصول يقول إيه المثنى إيه؟ إن هذين لساحران، هذه قراءة إن بالتجديد يعني. فقراءة إن هذان لساحران عايزين يخرجوا الآية على إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. قال لك اللي قال إن بتشديد النون اللي هي بتعمل ضد كان، كان بترفع وتنصب، دي بتنصب وتنصب. واحنا عندنا نعرف إن المثنى بيرفع بإيه؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. فكان مقتضى القاعدة يقول إيه؟ إيه؟ إن هذين لساحران، ده على قراءة إن المسددة. طب دي مشوعة على إيه؟ على إيه؟ أصل في لغة اسمها لغة كنانة. لغة كنانة عارفين العرب قبائل متعددة، وكل قبيلة لها لهجة ولها لغة. يقول لك مثلا ايه؟ جعجعة الصباعة ثمانية حمر تلتلة بهراء طحطحته زيت. كل قبيلة لها ايه؟ لكن القرآن جاء على جمهرة اللغة القرشية. ليه؟ لأن القبائل كلها كانت بتصب في الايه؟ في الحج وبتصب في المواسم. فقريش واخدة ايه؟ اللغة اللي هي على أصلها. لكن اللهجات الاخرى باقيه ولا مش باقيه؟ قال لك باقيه. فاراد الله ان ينزع السياده بتاعه قريش على الجزيره اللي مخوفاهم دي وعاملين السياده بتاعتها، ولكن اراد ان يبقي لبقيه العرب شيء علشان ينسي السياده بتاعتها، يعني مش جزيره ينسي السياده. فبقى في القرآن يجيب بعض لهجات مين؟ القبائل الأخرى. ليه؟ عشان إيه؟ بيجيب ليه بعض اللهجات؟ للدلالة على أن القرآن مش جاي لقريش يعني علشان يعمل لهم السيادة، لا. يقوم يخلي في بعض الاحايين بعض الاشياء على لغات اخرى من اللغات الايه لغات القبائل الثانيه. فكنانه بتعمل ان دي ملهاش عمل خالص وتلزم المثنى الالف، يعني ما تقولش الالف في الرفع والياء في الجر والنصب كلها بالايه، وجاب الشاهد بتاعت واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو اننا نلناها يا ليت عيناها لنا وطاها وموضع الخلخال مش عارف من ايه من قدماها ان اباه وابا اباها قد بلغا في المجد غايتها. يبقى ما جابش ولا اي حاجه، يبقى اذا بديها على لغه كنانه، وجيتها على لغه كنانه عشان يمنع ان القران جاء عشان السيد قريش، فكان خلط اللغه قرشيه، انما خلى بعض اللهجات تدخل في القران علشان قريش ما تقولش دخل ايه برضه احنا الساده في كل ايه في كل شيء. وهو مش جاب لغه قريش على انها لغه السياده، ما جاب لغه قريش لان اللغه كانت تفطر في المواسم، المواسم اللي بتنعمل فيها وكاز والمجله والعقل، يجي بقى الشاعر من دول ويجي الخطيب ويجي يقرا مش عارف ايه، فقريش واخده زبده الايه زبده فصاحات الايه الجزيره كلها. طب ده على ان ان، لكن قرائتنا احنا هنا ان هذان لساحران. طب ان دي ايه؟ ام قال لك اهي ان دي تستعمل مره شرطيه، ان زارني زيد اكرمته، ادي ان ايه شرطيه. طيب وتستعمل ان مره نفس بمعنى ما الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يبقى معناها ايه ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يبقى ان هنا بمعنى ايه بمعنى النفي، يبقى في ان شرطيه وان للنفي، هنخلي دي ان للنفي. وبعدين يبقى ما هذان لساحران، ما هذان لساحران، أم قال لك اللام هنا بمعنى إلا، بمعنى إيه؟ إلا، يبقى ما هذان إلا إيه؟ إلا ساحران. طب وإزاي بقى تيجي مثلا شيء مختلفين عليه، ده أقول بتاعي وده أقول بتاعي وده أقول بتاعي، يوم يجي الحكم يقول إيه؟ لزيد أحق به، لزيد يعني اللي بيخالفه مالوش ايه، اللي بيخالفه مالوش حق، لزيد احق بهذا الشيء. ما دام يقول لزيد احق بهذا الشيء كانه قال ما هذا الشيء الا لزيد، يبقى اذا اللام هي اللي هي بتاعت الكلام دي بمعنى ايه؟ بمعنى الا، وان بمعنى ما. يبقى انتهى الاشكال ولا ما انتهاش؟ يبقى انتهى الايه الاشكال. قالوا ان هذان لساحران، برضو كرروا كلام المعلم الكبير، ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، كرروا الكلمه بتاعت مين؟ بتاعت فرعون. يبقى دل على انها نالت من نفوسهم ولا ما نالتش؟ يبقى نالت من نفوسهم، واستعباء فرعون للمواطنين جاب نتيجه ولا مش جاب نتيجه؟ بدليل انها ايه؟ دخلت في حيزين بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ايه الطريقه؟ الطريقه هي ما ارتضاه القوم للعيش عليه. تقول فلان انا اقول انا طريقي في الحياه كده، يعني المذهب الذي ارتضيه والشيء الذي اتركه هو هذا. يبقى الطريقه هي ما ارتضاه الانسان لنفسه لتسير عليه امور حياته، هذه الطريقه. طب ويذهب حيخرجكم من ارضكم، وبعدين قال ويذهب بطريقتكم المسلم. ايه الطريقه المسلم بتاعتهم؟ ان هم عاملين واحد منهم اله وبيأتمر بأمره وهو اللي بيتصرف وهو اللي بيعمل. أدي الطريقة الايه؟ طريقتكم المثلى. المثلى يعني الفاضلة، أمثل طريقة يعني. وأذهب بطريقتكم الايه المثلى، فأجمعوا كيدكم، نبهوا كويس، هيخرجوكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم الايه المثلى. يبقى دي عايزة ايه؟ اشحذوا كل أذهانكم وكل فنكم وكل حركاتكم في السحر، علشان ايه؟ ما تمكنهمش من الحاجتين دول، لا يخرجون من الارض ولا يذهب بطريقتنا المسلم. فاجمعوا كيدكم، ده بيقولوا لبعض، كل واحد عنده فن جديد ما يدكنوش. ليه؟ ام قالك لان عادة اهل الحرف يبقى فيه تحاسد بينهم من بعض، وكل واحد ما يرميش بضعفه كده مرة واحدة، يوم يذكر حاجة، يقول المسألة مش مسألة تذكير، اللي عنده حاجة بقى تنفع، لأن احنا في موقف ايه؟ في موقف حرج، هيعمونا بالبلوى جميعا، عايزين بقى نجمع كده كل اللي عنده حاجة ايه؟ يطلعها. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني كلنا ويا ايه؟ ويا بعض. ايه يعني ثم أتوا صفا؟ قال لك لأن ده أهين لكم وأدخل للرعب في قلب الايه؟ الخاص. وما دام تبقى صف واحد كده ما فيش واحد ايه؟ يتدارك، يبقى كلنا واقفين لايه؟ كلنا واقفين لبعض. وقد أفلح اليوم من استعلى. كلمة أفلح يعني فاز. الحق وقد أفلح المؤمنون، واللفظ ده مأخوذ من فلح الأرض، من الفلاحة يعني. ليه؟ لأن عندك فلح الأرض بيدينا صورة على أن الإنسان إذا شقها فلاحة كده تعطيه الخير، يبقى حركته حركة مباركة فيها. ولذلك احنا قلنا لما ربنا حد يبين للناس ان الواحد لما يعمل صدقة يوم ربنا يزودها لـ700، قال بصوا للارض عندكم ايه؟ كمثل حبة ايه؟ انبتت 7 سنابل، في كل سنبلة والله يضاعف لايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تعطي بدل الحبة الواحدة اللي انت رميتها فيها 700، يبقى خالق الارض ماذا يصنع؟ بدل مين ده؟ الله يضاعفه لايه؟ لمن يشاء. فاخذت كلمة الفلاح والفوز في اي عمل من الاعمال ولو لم يكن في شق ارض ولا اي حاجة على من على كل ايه؟ كل فلاح. قال لك ليه؟ قال لك لان قصارى كل حركات الحياة ان تضمن للانسان بقاء نوعه بالاكل. وكلها بتيجي منين؟ كلها بتيجي من الارض. فجعل المساله دي هي مصدر الايه؟ الفوز. وقد افلح اليوم من استعلى، يعني من طلب العلو على ايه؟ على خصم. طب افلح من استعلى، هو الاستعلى ده طلب علو ولا افلح من علا بالفعل؟ من علا بالفعل. طب اللي علا في الفعل ايه؟ لازم يشحن زينه على انه يطلب العلو. لازم يشحذ ذهنه، مش بس يجي كده يقول لك لا، يقول لك استعلى فلان يعني طلب العلو. يبقى مش مش مش افلح من على ده، بده يحتجز على انه كل فله يحضره فيه. يبقى استعلاء ولا مش استعلاء؟ يبقى قبل ما يكون على يبقى ايه؟ استعلى. وقد افلح اليوم من ايه؟ من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ألقى الشيء رماه، يلقي إيه وهم يلقوا إيه؟ يلقوا بقى اللي هم بيقولوا عليه سحر. بالله هم اللي طلبوا الخيار لموسى، موسى قال لهم لا انتوا ألقوا الأول. ليه؟ أم قال لك علشان لما يلقوا هم الأول يبقى هو يبقى يجي متابع

بقول لك هنديك الخصوصيه بس استطيع ان اعطي الادنى منك في الخصوصيه قدره على ان يتحكم فيك هذا الخصوصيه. يتحكم فيه ويجي واحد من الانس يسخر جنس. طب ده الانس ادنى قوه زي سخر الاخر. قال لك اهدي بقى يقول لك مش بالخصوصيه اقل الله. ده يقدر ربنا يعلم الانسان اشياء وطلعت من كلمات يقولها يسخر بقى الايه الجن. طيب كويس قوي هيسخر بقى الايه الجن علشان يعمل له ايه؟ يعمل له اشياء تناسب قدرته وتفوق قدره البشر. يبقى اللي يتعلم السحر اللي يسخر الجن معاه فرصه ازيد ولا ما معاهش؟ معاه فرصه ازيد. يبقى تكافؤ الفرص بينه وبين اخوانه من الاباسي مش موجود. والله يريد ان تتكافأ فرص حركة الحياة. يقول له اياك ان تفهم انني بتعليمي لك ما تسخر به الاقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه ان ذلك يفيدك بشيء. بل بالعكس يتعبك ويضرك. اوعى تفتكر انك خدت فرصة علشان تنفعك. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اراد ان يبلو ايضا الانسان ويبلو الجن. هل استطيع ان اعلم الادنى وهو الانسي شيئا يسخر به الاسوى وهو الجني ليصنع له اشياء لا يقدر الانسي على فعلها وتكون فرصته في الحياه اقوى من زملائه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى اعذره وقال انا اعلمك دنيا بس اعرفه ان احنا مش هنعلم دي الا ان نقول له انما نحن فتنة لك فلا تكفر بتعلم السحر. لان ان كنت فاهم انه هينفعك لا مش هينفعك وهيضرك. وما يعلمان من احد حتى يقول هيك انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لان الفتنة معناها ان تختبر استعماله لمدى ما اعده الله به يستعمله في الخير ولا في الشر. اما لك فبيك ان هيتعلمه يستعمله في الخير تقول له هذا يقوله ساعة يتحمل انما ساعة يؤذن يملكهاش. زي ما قلنا زمان ان واحد يقول لك انا عندي فلوس وخاف ان انفقها فبالله انا اتمنتك عليها وخليها عندك على ما عوزك. واحد كويس تقول له ما فيش مانع هات الفلوس ويقبلها وهو ناوي ان يؤديها له وقت الطلب. دي نيته. لكن دي نيته وقت التحمل. انما ايضمن نيته وقت الاداء؟ طب يمكن وقت الاداء نفسه تزوغ على المال يبقى يقول لك ابعد عني بفلوسك ولا مش عايز. مش عايز. زي ربنا ما قال عرضنا الامانه على السماوات والارض وجبلت ابينا ان يحملناها. لا احنا مش احنا عايزين نبقى مسخرين. لاننا ما نضمنش نفسنا وقت التحمل احنا عايزين نضمن نفسنا وقت الاداء. ولعل تجيني ظروف تخليني انفق الفلوس فاضرب فيها بوم. يقوم الاحسن ان انا ما اعملش ايه؟ ما اخدهاش. فالحق سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا اعذره انما نحن فتنه فلا تكفر. فان اللي هيتعلم السحر مآله ان يكفر. ليه؟ لانه ابن اهواه وما يقدرش يحكم نفسه عشان يسخر القوى للخير. وهو لما يسخر القوى للخير يسخر الطائع ولا يسخر العاصي؟ هيسخر الطائع. الطائع ما يرضاش ابدا. الجن الطائع ما يرضاش له الحكايه دي خالص. اذا هيسخر مين؟ هيسخر العاصي الايه؟ الله. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم بتوحهم الله. يبقى ولذلك تلاحظ ان كل الذين يشتغلون بهذه العمليه اللي بنسميهم سحره يوجد على سمتهم الغضب ويوجد على سمتهم ما ينكر شكلهم كده السحر الطائف وتوجد حالاتهم في اضيق حالات الحياه ياخذ من ده وياخذ من ده وياخذ من ده وبرضه شحال ولا يعيش ولا يموت بخير ولا عياله يموتوا بخير كلهم بشكل إيه؟ يبقى فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقا. يبقى اذا الحق يريد ان يبتلي الانسان يقول له استطيع ان اعلمك شيئا تستطيع ان تسخر به الاقوى منك ولكن تنبه الى انك انت ما تضمنش نفسك وقت الاداء لعلك تنحرف وتبقى الحكايه شر ايه؟

العمل النزوعي بيأتي مع بعد العمل الوجداني. وهل اذا هم عملوا العملية دي وبعد ذلك اتحركت حبالهم وعصيهم امام النظارة هل يكتفوا يهرجوا علي ويتنهم ماشيين قبل ما انا اتمكن من هذه؟ طب ليه هو ما يعملش ذلك؟ قال لك لانه وان كانت له اوامر من الله ان يفعل ذلك الا ان الاوامر مرفوضة بان الله يتتبعه سماعا ورؤيا ويديني التعليم جديدة لا يكتب. ولذلك هيقول له ما تخافش انك انت الايه؟ طب انت الاعلى ده حكم انك انت باجماع دي برقية كده يقول له ما تخافش انت الاعلى انت منصور. طب بايه بقى منصور؟ بايه؟ البشرية تتحرك منصور بايه؟ قال له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. اذا فالعمليات الثانية هي ايه؟ هي ايه؟ تلقف. وكلمة تلقف دي تديك الصورة الحركية لقفته أخذته بسرعة وشدة وتلقفته أخذته بسرعة وشدة وألفقته أخذته بسرعة وشدة. ولذلك أنت لما يجي واحد يجامل واحد كده يقول لك يتلكلك لك على كلمة تقول له أنت بتتلقف ليه؟ يعني إيه بتتلقف ليه؟ بتسرع كده إلى أنك تديني بأي حاجة كده. يبقى التلقف معناها الأخذ بإيه؟ الأخذ بسرعة. طيب إذا في الأول قال له ما تخافش أنك أنت الإيه؟ ده كلام نظري. كلام النظر عايز كلام ايه؟ كأن الله متتبع رسوله في كل حركة من الحركات، مش ملاه ملوى ويسيبه هو يباشر المعركة، لا ده متتبع الحركات. قال انني معكما ايه؟ اسمعه ايه عشان يسمع، يبقى يرد على السماع بما يناسبه ويرد على الرؤية بما ايه؟ بما يناسبه. وتملي يرهف اذن الرسول وقلبه الى ان التوجيهات تصدر له من مين؟ زي ما يكون واحد مثلا رئيس كفيل ويروح له من كذا ومن كذا، خلاص ياخذ الاوامر هو يعملها في ضوء كده. لكن في الامور المهمه يقول تتلقى الايه؟ الاوامر مني اهدي انني معكما اسمع وارى، ولكل ما اسمع رد، ولكل ما ارى ايه؟ يعني مش هخليكم انتم مليانين كده من الاول وتعملوا، لا مش الحمد لله. فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى. كلام نظري وطمئن موجز برقي. نعمل إيه؟ قال له ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. علم إن دي تلقف ما صنعوا، لك لأن ما صنعوه كيد ساحر واللي بنصنعه عند قدرة رب كيد الساحر ما يجيش امام قدرة الرب، انما صنعوا ايه؟ كيد الساحر. اتبقى ولا يفلح الساحر حيث اتى. اهي كلمته اللي احنا قلناها زمان، ولا يفلح الساحر حيث اتى، يعني مهما اوتي من قدرته على تسخير جن لعمل شيء فوق طاقة الانس فذلك لا يعطيه قدرة على ايه؟ على شيء. وبعد ذلك يقول حق إياكم أن تفهم أن الله ملك مصالحكم لهؤلاء، هو يعمل لكن الإصابة والأذى دي هناك في الدنيا، وما هم ضارين به من أحد إلا إيه؟ إلا بإذن الله. إنما صنعوا كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قضية بقى مش دول بس، ولا يفلح الساحر قضية منسحبة على الوجود كله إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. فألقي السحرة سجدا. شيء عجيب ده، هما زي ما قال الفجاج من عجيب أمر هؤلاء أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود. قال لك عملية إيه؟ داخلين سحرة كده وبعدين يطلعوا مؤمنين على طول؟ قال لك إيه؟ ليه؟ لأنهم جمعين الكيد وكل المعلمين بتوع السحر عملوا وجوه، وبعدين شافوا الحكاية مش من النوع ده خالص، مش من النوع ده يعني. ده الساحر يرى الأشياء على حقيقتها وهم ما شافوهاش على حقيقتها، وشافوها لها حركة حياة، تبقى مش شغلتهم دي. من شغلتهم دي عملية ايه؟ اعلى. ويدل على ان الفطرة الايمانية في الناس تطمسها الاهواء. الفطرة اللي هو ايه؟ كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة. بس الهوى بيطمس الفطرة الايمانية. لكن في ساعات تستيقظ الفطرة الايمانية. ولما تستيقظ الفطرة الايمانية في النفس البشرية يبقى اقل حاجة صادف هذا الاستيقاظ تبقى تأثر فيه. الذي يدل على ان العملية دي جاءت على هوى السحرة انهم حيقولوا وما اكرهتنا عليه من السحر. يبقى دليل على ان طبائعهم وفطرتهم كانت تأبى. لكن فرعون كان هو اللي كارههم على السحر. ولما الرجل يعجز يقول لازم تستلم كام واحد كده تعلمهم الايه؟ تعلمهم السحر. لان لم يكن الشعوذة بتاعته هو الى اخره. كلمة وما اكرهتنا عليه من السحر يدل على انهم وان كانوا سحرة مقهورين لاوامر طغاة. لكن اذا خلوا انفسهم الفطرة تستيقظ. فاذا جاء شيء يزكي الفطرة وينميها كمسألة الحية بتاعت موسى ما يملكوش الا انهم ايه؟ ولذلك ايه؟ هم القوا والالقاء عمل منك اختياري. وبعدين في الثاني قال ايه؟ مش القوا نفسهم سجدا لا. امال ايه؟ القي السحرة سجدا. دك ان القى. انما هنا ايه؟ القي السحرة سجدا. يعني ايه القي السحرة سجدا؟ كان صولة الحق فاجأت صحوة الفطرة. فلم يملكوا الا انهم كده يروحوا بدون اختيار كده يخرجون ايه؟ فألقي السحرة سجدا. دي عملية مرئية. في عملية قولية بقى. قالوا آمنا برب هارون وموسى. يبقى فيه منظر رؤي وهو انهم ايه؟ ألقوا. من الذي ألقاهم؟ إيه؟ صولة الحق لبغتة الفطرة. راحوا مكبين كده بدون اختيار بدون شعور كده. ابتدأوا بعد ما سجدوا يعلنوا الرأي. طيب كلهم كده يبقوا يا بعض. يعني المسألة يعني أكنها إيه مضبوطة يعني كده ويا بعض كده مفيش واحد عمل كده مفيش حلقة. فكلهم بالإيه بالإذنان. مما يدل صحيح على أنهم كانوا مكرهين على العمل وكانوا مسخرين مع إكراهيم مسخرين. بدليل وحيجة آتمي يقولون للفرعون إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ أكنهم يعني كانوا مسخرين ما بياخدوش على المسائل دي فلوس خالص ما بياخدوش أكل. يبقى كلهم يقولوا على دي مسألة مهمة بقى. قالوا بقى تدينا على الفلوس دي كان الأولانية ما بتديناش لأتباعك ولا للساعة تخوف أتباعك ولا الناس اللي عايزين يتمردوا عليك نخوفهم لك. إنما دي مسألة بقى معركة ثانية. عايزين لها ايه؟ عين لنا رجل. قال ايه ولكم اجل. مش اجل بس. وانكم جميع المقربين ده انتوا عتقوا سجنة الفرعونية وانتوا اللي عتقوا وانتوا اللي عتقوا بيشحل امامهم عشان ايه؟ ما تدخروش وسع في فنكم. فألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. احنا عارفين ان موسى هو الاصل وهارون هو اللي ايه؟ في آية ثانية آمنا برب الإيه؟ برب العالمين إيه؟ رب موسى الله. هم قالوا إيه؟ قالوا كده آمنا برب هارون وموسى ولا قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون؟ قالوا إيه الحقيقة؟ قال لك يا أخي رؤساء 70 على مرؤوسين قد إيه؟ يمكن 700 بعد على الأقل كده ما دام رؤساء 70 على مرؤوسين قد إيه؟ إيه؟ يبقى 700 بقى كتير يعني. أمن المعقول انهم يتحدون في الحركة وفي القول ولا كل واحد فعل بحسب مداركه الإيمانية الجديدة؟ طيب انا اسأله أمنا برب العالمين رب موسى ولسه مين ده عندهم دفك أمنا برب رب موسى وهارون؟ المسألة انقلت دي وانقلت دي وانقلت دي. فالقرآن عدد كل اللقطات من المسألة لان مش معقول 700 يتفقوا على ايه؟ على حركه. ادي واحده. وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده